لكن المحفوظ يعني المنقول في كتب الشافعية والسين لا غير، مفيش يشد في الكتب. أي سؤال؟ المعجمة، المعجمة والم... ما لا ضبط؟ لا لا، الحروف ضبط، ضبطتها بالسين، ضبطتها بالشين بالحركات يعني. مشهور عند الصرف يعني، كان الكلمة الآن في ضبط الكلمة، هي الكلمة إيه؟ أنت سمعتها إيه؟ سمعتها بالسين ولا بالشين؟ كيف ضبطت الكلمة من شيخك؟ ضبطتها بالسين، تاني يقول ضبطتها بالشين. رجاء يعني، يعني تمني وغلبة الظن مثلا، احتمال الشك، لكن شيء بالضبط كان. هل يجوز لك ان تاخذ الميت الان؟ انت الان ما فيش مخمصه ولا في مجاعه ولا حاجه، تنزل من بيتك رايح الشغل، هتتغدى في الشغل كالعاده، فتقول لهم في البيت ادوني الفرخه اللي ماتت امبارح عندنا عشان احتمال وانا رايح الشغل يحصل مخمصه ما الاقيش دكاكين فاتحه، يجوز كده؟ هو ده اللي انت بتسالني عنه. قال اي بقيه، اي بقيه روحه، تفسير للرمق، وفسره بعضهم بالقوه وهو اظهر، لان الروح لا تتجزا بخلاف القوه فانها تتجزا كما هو ظاهر. ولنا ميتتان، انتهينا من هذا الكلام، بدا بكلام جديد، الحقيقه هو ليس جديدا لكنه كما قال قبل ذلك هو افرده عما قبله لكونه قاعد ولكونه حديثا، نص حديث شيء. فقال ولنا ميتتان حلالا. الفرق بقى ان الحديث لم يكن بهذا التقديم، ميتتان حلالان لنا، ميتتان الحديث يعني هكذا الحديث المرفوع يعني، ميتتان حلالان لنا او حلت لنا ميتتان الى اخره، لكن هو جاء وصدر لنا وقال لنا ميتتان حلالان، ده الماتن يعني، لنا ميتتان حلالان. هذا التصدير، هذا التقديم كانه يوهم الاختصاص. لنا اللي هم مين يعني؟ لنا اللي هم مين؟ المسلمين صح؟ لنا معاشر المسلمين. هو في الحقيقة لا، هو مش خاص بالمسلمين، لنا يعني للأهل الذمة كمان داخلين معانا. فلما كان هذا موهم يبقى كان الأولى العدول عن هذا التقديم الموهم ويؤخر لنا حتى لا يوهم أنه خاص بالمسلمين، والحقيقة أنه ليس خاصا بالمسلمين. ولنا ميتتان حلالان، أي فهما مستثنيان من الميتة فيحلان، يحلان لخبر وحلت لنا ميتتان كالسمك والجراد، فيحل أكلهما وبلعهما يعني حيين، ياخذ السمكة حية كده ويبلعها مش مانع، الجراد ياخذه حي ويبلعه مش مانع، مش لازم يقتله الأول ولا يشويه مثلا، مش لازم. فيحل أكلهما وبلعهما ويكره قطعهما حيين، يعني حتى لو قطع الجراد أو السمك وهو حي وبه حياة يعني قبل أن يموت لا يحرم ولكن يكره. وكذلك ذبحهما يعني حيين، يكره ذبحهما حيين، فيكره إلا سمكة كبيرة يطول بقاؤها فيسن ذبحها من ذيلها. عندنا في النيل المصري في ما يعرف بالقراميط، والقراميط هذه بتحيا مدة طويلة بعد خروجها من الماء، فهذه وأمثالها مما تبقى مدة طويلة بعد خروجها من الماء، قد يكون الشخص يحتاج إلى الأكل فيذبحها ولا يقطعها ويحيى، لا يحرم هذا بل يكره فقط. أما إن كانت كبيرة وتبقى مدة طويلة فلا حتى تكره، تزول حتى الكراهة عن مثل هذه السمكة الكبيرة، يعني بقاءها قبل أن تموت لمدة طويلة جدا، فهذا يعسر عليه بقى أن ينتظر، نقول له انتظر حتى تخرج من الكراهة، لا كراهة أصلا،

وتاكلها نيئة حلالا بلالا هنيئا مريئا، وتروح على المستشفى بس حلال مفيش اسم. يقول والسائس ما تحل ميتته، فبيقول بلاش نخلي الكاف التفصيلية، نخليها تمثيلية عشان يخش معانا الميتة التي حلت في الضرور. أيوة شيئا ترسم، ترسم في الرسم القديم شيئا، وفي الرسم الحديث شيئا، كلاهما صحيح. اللي غلط انك تحط لي فتحتين على الالف، يبقى دي صح دي صح ودي غلط، وغلطها في وضع الحركة على الالف، يعني الالف ساكنة لا تقبل الحركة. انتهى الكلام على الأطيرة. في أي سؤال؟ فصل جديد.